الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع المجلس الخامس من مجالس الأخضر، وقد وصلنا إلى باب سجود السهو. يقول عليه رحمة الله: وسجود السهو في الصلاة سنة، فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما تشهد آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. سجود السهو، هذه الإضافة السببية، بمعنى المطلوب بيانه أحكام السجود الذي سببه السهو، وهذا احتراز عمن تعمد الإخلال بشيء من الصلاة، سواء انتقص منها أو زاد فيها، فالعمد لا يشرع له سجود، إنما يختص السجود فقط بالسهو. وقد بدأ عليه رحمة الله ببيان حكم سجود السهو، فقال رحمه الله: وسجود السهو في الصلاة سنة، أي سنة مؤكدة، بمعنى أنه عند موجبه داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره. وهذا هو المشهور في المذهب، وهناك قول آخر فيه تفصيل وتفريق بين الأقوال والأفعال، لأن الأفعال أقوى من الأقوال، فبعضهم قال بوجوده في الأفعال، في من ترك فعلا من أفعاله الصلاة أو زاد فعلا، وقال بسنيته في الأقوال، لكن المشهور استواء الحكم كما بينه عليه رحمة الله، أن السجود سواء كان لنقصان فعل أو لنقصان قول فهو سنة. يقول عليه رحمة الله: فللنقصان سجدتان قبل السلام. سجود السهو أسبابه ثلاثة: النقصان والزيادة أو الشك، هذه هي الأسباب التي يسجد له، إما نقصان أو زيادة أو شك. قال: فللنقصان سجدتان قبل السلام، بمعنى أن من نقص شيئا من صلاته، وهذا المنتقص طبعا إما أن يكون ركنا وإما أن يكون سنة، إن كان ركنا فهذا لا يجبر بسجود سهو، بل لا بد من الإتيان به، وإن كان فضيلة أيضا لا يسجد له سجود سهو، إنما يسجد فقط للسنن المؤكدة الداخلة في الصلاة، وهي الثمانية التي مر ذكرها وجمعها بعضهم في قوله: سينان شينان جيمان كذا تاءان، عد السنن الثمان: سينان السر والسورة، والشينان تشهد الأول والثاني، والجيمان الجهر والجلوس، والتاءان التكبير والتسميع. طيب، فإذا الفرائض لا تعالج فقط بسجود سهو، والفضائل لا يسجد لها، إنما يسجد فقط لنقصان بعض السنن المؤكدة. طيب، من نقص شيئا من السنن المؤكدة، يعني مثلا سهى فنسي السورة أو نسي التشهد الأول، في كل هذه الأحوال يسجد قبل السلام كما بين عليه رحمة الله بعد تمام التشهدين، وهذا معناه أنه يتشهد للسجود القبلي وللسجود البعدي كما هو مشهور المذهب. يتشهد للسجود القبلي يعني سجود السهو. وقد جاء هذا في رواية شاذة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد وتشهد وسلم. جاءت زيادة التشهد وابن حجر عليه رحمة الله حسنها، لذلك قال بها جمهور العلماء اللي هي عن التشهد لسجود السهو. وهناك رواية أخرى عن إمام مالك عليه رحمة الله أنه لا تشهد في سجود السهو. يقول عليه رحمة الله يزيد بعدهما تشهد آخر، وهذا كما بيناه. ثم قال رحمه الله وللزيادة سجدتان بعد السلام. زيادة هنا عامة، سواء زاد ركنا من الأركان سهوا، إذا زاد ركنا من أركان الصلاة يعني مثلا صلى العصر خمسة، وقد حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأحوال يسجد بعد السلام تبين رحمه الله قال يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام، بمعنى أنه عند اجتماع الزيادة والنقصان يغلب جانب النقص في هذه الحالة ويسجد قبل السلام كما بين رحمه الله. طيب، قال وطبعا ما يدل على ما ذكرناه عدد من الأحاديث، يعني مثلا هناك حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد السجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس. هنا في هذا الحديث ما الخلل الذي حصل؟ أنه صلى الله عليه وسلم نسي الجلوس الأوسط، نسي الجلوس الأوسط، ولهذا سجد له صلى الله عليه وسلم قبل السلام كما قال فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. طيب، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو. وطبعا حديث عمران بن حصين ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. يقول رحمه الله من نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك، وإلا فلا تبطل. ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام. ذكرنا أنه في حال النقصان يسجد قبل السلام، وفي حال الزيادة يسجد بعد السلام، وفي حال اجتماع الزيادة والنقصان يغلب جانب النقص فيسجد قبل السلام. هذا واضح؟ طيب، لو افترضنا أن شخصا عليه سجود قبل، عليه سجود قبل، يعني مثلا ترك التشهد الأوسط، ينبغي عليه أن يسجد متى؟ قبل أن يسلم، نسي فسلم، ما الحكم؟ إن تذكره بقرب يسجده ولا شيء عليه، إن تذكره بقرب يسجده ولا شيء عليه، وإن تذكره بعد طول. وطبعا هنا الطول ما مقداره؟ الشرع لم يحدد زمنا معينا، بالتالي نرجع إلى القاعدة الفقهية التي نظمها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بقوله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدود. نرجع إلى العرف، ما يقال عنه طويلا في العرف يعتبر، يعني مثلا بعض الناس قد يسلم فيقوم من مكانه مثلا يرجع إلى مؤخرة المسجد، هل هذا يعتبر طويلا؟ لا، حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الرباعية، ثم قام عليه الصلاة والسلام واتكأ على خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان. إذا الآن تحول عليه الصلاة والسلام من مكانه. مع ذلك لما ذكر قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. ثم قال لمن حوله: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فبنى على ما مضى من صلاته بعد أن تحول من مكانه صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا لو افترضنا أن شخصا عليه سجود القبر سلم، أتى بالباقيات الصالحات، خرج من المسجد، بعد أن وصل إلى بيته تذكر أنه لم يسجد السجود القبري، ما الحكم في هذه الحال؟ هنا طبعا لا شك أن الوقت قد طال، فلا بد في هذه الحالة من إعادة الصلاة كلها، لأن السجود القبلي الغرض منه جبر خلل يحصل في الصلاة، وهنا إذا طال الوقت فلا ينجبر هذا الخلل، بالتالي قالوا تبطل الصلاة في هذه الحالة. هذا إذا كان السجود قبليا. طيب، من نسي السجود البعدي، يعني لو افترضنا أن شخصا صلى العصر خمسا سهوا، طيب ماذا عليه إذا سلم؟ يسجد متى؟ بعد السلام. نسي. العلماء قالوا: ما الغرض هنا من السجود؟ شرع أوجب عليه سجودا، ما الحكمة منه؟ الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا سجد سجدتين ترغيبا للشيطان. إذا الغرض هو إرغام الشيطان، وإرغام الشيطان يحصل في كل زمان وفي كل مكان، ولهذا العلماء يقولون: يسجد ولو تذكره بعد عام، ولو تذكره بعد عام، لأن الغرض يحصل، غرضه هو إرغام الشيطان وليس جبرا لخلل يتعلق بالصلاة، الصلاة وقعت صحيح ما في أشكال. طيب، لهذا قال عليه رحمة الله: ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود، وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك. السجود القبلي ذكرنا أنه ناشئ عن ترك سنة من السنن المؤكدة، لكن العلماء يقولون هذه السنن المؤكدة كي يكون على المصلي سجود إذا تركها لابد أن تكون السنة متعددة أو مركبة، لابد أن تكون متعددة أو مركبة، يعني هي ثمانية كما ذكرناها قبل قليل. فمثلا السورة التي بعد الفاتحة هذه سنة مركبة، مركبة من ماذا؟ السورة سنة، القيام لها سنة، الجهر أو الإسرار بها سنة، فهي سنة مركبة. كذلك الجهر أو الجلوس سنة مركبة، الجهر ما هو رفع الصوت سنة، وما يجهر به سنة، فإذا هو سنة مركبة. ولهذا من ترك السورة أو ترك الجهر أو ترك الإسراء لكل واحدة من هذه يسجد سجود سهو. بقية السنن طبعا أيضا يدخل مع هذه التشهد، التشهد سنة، والجلوس له سنة، ولفظ التشهد سنة، فإذا هو سنة مركبة. بقية السنن كالتسميع والتكبير هذا لابد من تعدده، لابد من تعدده، يعني مثلا من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال، طبعا إذا ترك تكبيرة الإحرام هذا لم يدخل في الصلاة أصلا، لكن نحن نتحدث عن من ترك واحدة من تكبيرات الانتقال، فهذا إذا ترك واحدة لا يحتاج إلى سجود السهو، إنما يسجد إذا تعددت هذه التكبيرات كما قال في الأسهل: كترك تسميعين أو إحدى السور أو قام من ثنتين أو جهرا أسر، فلا بد من تعدد المتروك في التكبير وكذلك في التسميع. ولهذا يقول عليه رحمة الله: إن كان عن ثلاث سنن أو أكثر من ذلك وإلا فلا تبطلوا. ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام، وهذا واضح. ثم يقول عليه رحمة الله: ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها. هذا ذكرناه قبل قليل، من نقص ركنا من أركان الصلاة هذا لابد من الإتيان به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الرباعية سلم من اثنتين. إذن نقص بعض شنو؟ بعض الفرائض. لما ذكر لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بسجود سهو فقط، إنما أكمل شنو؟ صلاته. وقل مثل ذلك في حديث المسيء في صلاته لما ترك ركنا من أركانها كالطمأنينة أبطل عليه الصلاة والسلام صلاته وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. لهذا يقول: ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها. ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. من نقص الفضائل يعني مثلا كالتحميد ربنا ولك الحمد أو القنوت، هذه لا سجود شنو؟ لا سجود عليه. ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر كما ذكرناه قبل قليل. وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر. فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام، أسر في الجهر سجد قبل السلام. لماذا؟ ذكر الحب. من أسر في الجهر أيوة كبرت واحد، كبرت واحد، طيب أيوة. لو كان قصد بها قصد بها تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، لأنه الآن نقص تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال. لكن تكبيرة الإحرام هناك ركن آخر متروك وهو القيام لها، وهو القيام لها. يعني لو كان قاصد بتكبير في تكبيرة الإحرام صلاته صحيح، هذا واضح. لكن لو قصد بها التكبير للركوع الصلاة لم تنعقد بعد، يعني هو حتى الآن ما كبر تكبيرة الإحرام، ما دخل في شنو؟ في الصلاة. طيب، قال عليه رحمة الله: فمن أسر في الجهر سجد قبل السلام. يعني مثلا في الصلاة الجهرية أسر فيها كصلاة العشاء في الركعتين الأولين قرأ سرا، يعتبر هنا نقص من شنو؟ نقص من الصلاة فيسجد قبل السلام. ومن جهر في السر سجد بعد السلام لأنه زاد. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، وذلك من تكلم في الصلاة ساهيا، طبعا إن تكلم فيها عامدا فالصلاة باطلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لكن إن تكلم فيها ساهيا يسجد متى؟ يسجد بعد السلام. قال: ومن سلم الركعتين سجد بعد السلام. يعني مثلا في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية سلم من ركعتين، ماذا يفعل؟ أولا يتم من تقصر منها، بعد ذلك يكون هذا السلام زيادة، هذا السلام يكون اسمه زيادة، فيسجد له متى؟ بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، وهذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام. قال: ومن زاد في الصلاة ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام. ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت، يعني صلى العصر ثمانية ركعات أو المغرب ست ركعات أو الصبح أربع ركعات، هذه قرينة على أنه لم يعي شيئا من صلاته، يعني قرينة تشير إلى أنه تارك لركن من أركان الصلاة وهو الحضور. يعني طبيعي أن الإنسان يصلي مثلا العصر خمس سهو ستة معقول، لكن صليت 8 ما جاء الخبر لا يمكن، لذلك أبطلوا صلاته في هذه الحالة. قال عليه رحمة الله: ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه. هذا السبب الثالث، يعني هو الآن تحدث رحمه الله عن النقصان وعن الزيادة، ثم شرع في الحديث عن الشك. والشك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين. من شك في الصلاة هل هي كاملة أم لا، إن خرج من الصلاة وهو شاك فيها بطل الصلاة، إلا إذا كان مستنكحا. مستنكح معناها الذي لازمه الشك، أصبح يشك باستمرار في كل شيء، وهذا نوع من المرض. ولهذا قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في القواعد والأصول: والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجي به لكع. يعني هناك أحوال، صور ثلاثة، الشك لا يعتبر فيها ولا يلتفت إليه. متى؟ أولا إذا شك بعد الفراغ من الفعل، يعني بعد أن صلى العصر ورجع في البيت شك احتمال صلاة العصر دي 3 ولا 4، لا يلتفت إلى هذا الشك. ثانيا إذا كثرت عليه الشكوك، هذا صار مريضا، لأن بعض الناس الله عز وجل العفو والعافية يبتلى بمرض الوسواس والشك، كما جاء بعضهم إلى أبي حنيفة رحمه الله ذكر له أنه ربما خرج من مغتسل وجسمه يقطر ماء وما زال شاكا في الغسل. قال له: يا أخي أنت رفعت عنك الصلاة، ما عليك صلاة. ليه؟ قال: لأنك مجنون. يعني لأن الإنسان لا يمكن أن يكون بهذه الصورة. فمن كثرت عليه الشكوك، القاعدة حق تهنى أن لو البدي والريح سد واستجر، هذا واضح؟ طيب الحالة الثالثة قال: أو تكو وهما، يعني شكا طارئا لم يستقر حتى الآن، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. فإذا الأصل أن من شك في كمال صلاته إن سلم منها بطلت، إن سلم منها بطلت. لكن هذا متى؟ هذا إن كان الشك في أثناء الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته. إذن إن حصل الشك بعدها فلا التفات شنو؟ فلا التفات إليه. طيب إذا حصل الشك في أثناء الصلاة ينبغي عليه أولا أن يتحرى، معناه يجتهد في الترجيح، إن ترجح لديه شيء يعمل به، وهذا مذهب الحنابلة ليس المالكية أو الجمهور. الجمهور لا يوجد عندهم ما يسمى بأنك ترجح شيء، إنما تبني على اليقين في كل الأحوال. طيب أما إذا لم يترجح لديه شيء ففي هذه الحال يبني على الأقل، شك هل هي 3 أم 4 اجعلها كم؟ 3. 2 ولا 3 بقيه 2، لأن القاعدة كما قال الأهدل في الفرائض البهية: وإن شك امرء هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. يعني شككت في شيء هل فعلته أم لا، الأصل عدم فعله، هذا الأصل عدم فعله. وإن شك امرء هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. لهذا يقول عليه رحمة الله: ومن شك في كمال الصلاة أتى بما شك فيه. والشك في النقصان كتحقق، يعني كتحقق النقصان، تحقق معناها الثبوت، يعني من شك أن صلاته ناقصة فهذا كنقصان الصلاة حقيقة. فهمتم هذا؟ من شك أن الصلاة ناقصة فهذا حكمه كحكم نقصان الصلاة حقيقة. لماذا؟ لأن الأصل هذا هو، الأصل أنك إن شككت في فعل أنك لم شنو؟ لم تفعله. قال: فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام، يعني شك في ركعة أنه هل فعلها أم لا، هل أتى بها أم لا، الواجب عليه أن يأتي بها. شك في سجدة، يعني هل سجدة واحدة أم سجدتين، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه شنو؟ يأتي بهذه السجدة. لكنه يقول عليه رحمة الله سجد بعد السلام. ولو وضع الإشكال عندنا، لأن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فليبني على اليقين ثم ليسجد قبل أن يسلم، ثم ليسجد متى؟ قبل أن يسلم. لكن المالكي عليهم رحمة الله لهم وجه، طبعا أوجهوا هذا الحديث حمله على محل معين سأذكره. يقولون من شك في صلاته هل هي ثلاثة أم أربعة، وبنى على اليقين، بنى على اليقين يعني أتى بما شك فيه، هل هناك احتمال للنقصان أم يوجد احتمال للزيادة؟ تمعين أنا أشكك في صلاة العصر، هل الركعة التي أصلي فيها هل هي الثالثة أم الرابعة؟ ماذا أفعل؟ أجعلها شنو؟ ثالثة، وأجيب رابعة، جبت الرابعة، واضح؟ طيب الرابعة هذه فيها احتمالين، إن أن تكون هي الرابعة حقيقة صح، أو تكون شنو؟ زائدة، واضح؟ لكن ما في احتمال نقصان، فهمتم؟ احتمال النقصان ما فيش، في احتمال شنو؟ للزيادة. ومعلوم أن المالكية قالوا من سهى فزاد متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. إذن هم طردا للقاعدة التي قعدوها قالوا من شك فبنى على اليقين يسجد متى؟ بعد السلام. طيب يبقى السؤال، ما رأيكم في الحديث الذي نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسجد قبل السلام في حال الشك؟ قالوا هذا في من لم يتحقق من سلامة الأوليين، لأن هذا الحديث محمول عندهم على حاجة معينة، ما هي؟ أنه أيضا احتمال هناك نقص في الركعتين الأوليين، نقص للسورة كويس، نقص لسنة مؤكدة في الركعتين السابقتين. فمثلا من شك فبنى على اليقين ولم يتحقق من سلامة الأوليين في هذه الحالة يسجد قبل السلام، واضح هذا؟ لأنه إذا لم يتحقق من سلامة الأوليين معناه هناك احتمال نقص في هذه الحالة يسجد قبل شنو؟ قبل السلام. فحملوا حديث أبي سعيد الخدري على هذا المحل. كلام كده واضح ولا غير واضح؟ يقول عليه رحمة الله ومن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه، وإن طال بطل صلاته. من شك في السلام يعني شك هل سلم أم لا، ماذا يفعل؟ الأصل أنه ها لم يسلم، للقاعدة اللي ذكرناها قبل شوية، وإن شك مرون هل فعل أو لا فالأصل أنه شنو؟ لم يفعل. طيب شك هل سلم أم لا، نقول له إن كنت قريبا سلم ولا شيء عليك، لكن إن طال الفصل، طال الفصل ذهب إلى بيته فشك هل سلم من صلاته أم لا، قالوا في هذه الحالة بطلت شنو؟ بطلت صلاته، وإن طال بطلت صلاته. والموسوس يترك الوسوسة ولا يأتي بما شك فيه سواء شك في زيادة أو نقصان، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، الشخص الذي كثرت عليه شنو؟ الوساوس وابطولي بها، هذا لا يلتفت شنو؟ لا يلتفت إليها. يقول عليه رحمة الله ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. القنوت اللي هو الدعاء، القنوت اللي هو الدعاء. والمالكية يقولون بالقنوت في صلاة الصبح كما مر معنا، قال في الأسهل قنوتنا بلفظه المسموع في الصبح سرا سابق الركوع، ما دام أنه دعاء فالأصل أن يؤتى به سرا، لقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. لكن من جهر فيه لا شيء عليه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر رجله كان يدعو على رعل وذكوان ويسمع قنوته صلى الله عليه وسلم. قال ولكنه يكره عبده، لأنه في الأصل خالف من تعمد القنوت خاصة في صلاة الصبح، في صلاة الصبح من تعمده فهذا مكروه لكن صلاته صحيحة. ومن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه، زاد السورة في الركعتين الأخيرتين لا سجود عليه، يعني قرأ في العصر في الركعات الأربع حمد وسورة الحمد وسورة الحمد وسورة الحمد وسورة لا شيء عليه. جاء هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. وورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة بقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه، سواء كان ساهيا أو عامدا أو قائما أو جالسا. من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع القارئ يقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال اللهم صل على محمد لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الأذكار اليسيرة مغتفرة في الصلاة لعدد من الأدلة. دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث البراء سمع أنه في أثناء الصلاة قال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، جهر بهذا. فلما فرغ من صلاته قالوا يا رسول الله سمعناك تقول شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. قال إن الشيطان جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه. طيب هذا دليل أول. دليل آخر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الشيطان كاد يفتنني في صلاتي يلبسها علي. قال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسست فتعوذ بالله منه فتعوذ. ماذا تقول؟ أيوة، إذن هذا ذكر في أثناء جنو في أثناء الصلاة، فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. دليل ثالث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قدم لي يؤم الناس في صلاة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في أثناء الصلاة حضر النبي صلى الله عليه وسلم، الناس صفقوا لأبو بكر الصديق، لما أكثر التصفيق التفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه صلى الله عليه وسلم أما كانك، فرفع يديه إلى السماء حمد الله جل وعلا ثم رجع. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة. الشاهد في الحديث أنه حمد الله، ماذا قال؟ الحمد لله. إذن هذه أذكار يسيرة. وفي النوافل كما في حديث حذيفة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية رحمة سأل الله جل وعلا منها. فإذا الأذكار اليسيرة مغتفرة في أثناء شنو؟ في أثناء الصلاة. ولذلك المالكية عندهم يجوز متابعة المؤذن أن تقول مثل ما يقول في النافلة، كنت تصلي في ركعتين مؤذن أذن الله أكبر قل الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا نص على المالكية سيأتيكم في العزية إن شاء الله. طيب قال رحمه الله ومن قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة أو خرج من سورة إلى سورة أو ركع قبل تمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك. من قرأ سورتين فأكثر في ركعة واحدة ما في شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة البقرة وآل عمران والنساء، واضح هذا؟ أو خرج من سورة إلى سورة، يعني شرع الإمام في سورة ما فغلبته جنع منها خش في سورة ثانية، ما في إشكال. حصل هذا من عبد الله بن مسعود لما قيل له في ذلك قال أخلف الطيب بالطيب، هذا كله طيب في طيب يعني كويس. وحصل من خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما عُتب في ذلك قال إني شغلت بالجهاد. ما في. وطبعا هذه فائدة مهمة، لأن بعض الأئمة يشرع في سورة يقن بعاتل فيها معاتلة تغلب، خليها يا أخي شوف غير. طيب قال: أو خرج من سورة إلى سورة، أو ركع قبل تمام السورة. وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل أن يكمل الإمام السورة، أن يقرأ السورة كاملة. ولذلك مداومتنا على القراءة بأواخر السور هذا مخالف للسنة. لأن الآن كثير من الناس فقط يكتفي بأواخر شنو السور، أخر البقرة وأخر الكهف وأخر ياسين وكذا. الأصل أن تقرأ ببداية شنو السور. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ببداية سورة المؤمنون، لما وصل إلى ذكر موسى وهارون أخذته سعلة يعني كح، فركع صلى الله عليه وسلم. قال: فلا شيء عليه في جميع ذلك، ومن أشار في صلاته أو برأسه فلا شيء عليه. أشار في صلاته، حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، صلى للصحابة وهو جالس، التفت إليهم فإذا هم قيام، أشار إليهم شيء أن يجلس، ما في شيء في ذلك. أو أشار برأسه، حصل هذا أيضا منه صلى الله عليه وسلم، أن بعض الناس سلم عليه فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله، وطبعا ذكر المصنف، قال: الإشارة باليد أو بالرأس لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لحاجة، قال: ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ ناداني قال: إنك سلمت عليه، فاعتذر بعد الإشارة بالإشارة. رواه مسلم. وفي حديث البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم أومأ له برأسه. قال: ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام، قرأ الفاتحة مرتين، تعتبر هذه زيادة، يسجد لها متى؟ بعد السلام. وإن كان عامدا فالظاهر البطلان، إن كان عامدا فالظاهر البطلان. قوله فالظاهر إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. مشهور أن صلاته لا تبطل من كرر الفاتحة عامدا، لأن تكرار الأقوال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما كرر آية واحدة، ورد أنه كرر قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إلى صلاة الفجر. فتكرار الأقوال مأثور عنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الظاهر أنه لا تبطل صلاته. قال: ومن تذكر السورة بعد الفاتحة بعد انحنائه إلى الركوع فلا يرجع إليها. من تذكر السورة بعد الفاتحة، يعني مثلا في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وركع، ركع أي استكمل الركوع، فلا يرجع شنو إلى السورة، لأن السورة سنة، فلا يرجع من فرض إلى سنة. ومن تذكر السر أو الجهر قبل الركوع أعاد القراءة، يعني إنسان شرع مثلا يصلي العصر جهرا ثم تذكر أن هذه الصلاة صلاة العصر فأعاد فيها القراءة سرا، قال: فإن كان ذلك في السورة أعادها، إن كان في السورة أعادها ولا سجود عليه، وإن كان ذلك في الفاتحة أعادها وسجد بعد السلام. يعني فصل، إن كان الإصرار أو الجهر هذا حصل في الفاتحة، الأصل أن يقرأ بها جهرا فقرأها سرا ثم أعادها، هنا يسجد بعد السلام للزيادة. أما إن حصل هذا في السورة فلا شيء عليه، لأنه يجوز تكرار السورة والآيات كما ذكرنا قبل قليل. قال: وإن فاته بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام، يعني إن جهر في صلاة ينبغي أن يسر فيها ثم ركع، يكون في هذه الحالة كمن زاد شنو، فمن زاد في الصلاة فيسجد بعده السلام. وإن كانت الصلاة جهرية فأسر فيها وركع يكون عليه سجود شنو قبل السلام. ولهذا قال: وإن فاته بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام، سواء كان من الفاتحة أو السورة وحدها. ومن ضحك في الصلاة بطلت صلاته، سواء كان ساهيا أو عاملا، لحديث جابر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما يقطع الصلاة الكشر أو لا يقطع الصلاة الكشر لكن يقطعها القهقه، فمن قهقها في أثناء صلاته هذا بمثابة من تكلم، لذلك تبطل صلاته سواء كان هذا سهوا أو عمدا. ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب، وهذا الحقيقة. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله جل جلاله، هذا المؤمن حقا، إيمان له أثر كبير جدا في الخشوع في الصلاة. قال وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، لأنه كلما استحضر عظمة ربه سبحانه وتعالى وتذكر الوقوف بين يديه جل وعلا واستحضر أنه يناجي ربه في هذه اللحظات، هذا يزيده خشوعا وإجلالا وإعظاما لربه جل في علاه. قال ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين ولا شيء عليه في التبسم. وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر، وهذا واضح أن البكاء في الصلاة خشوع مغتفر أجل الخشوع. وطبعا قوله بكاء الخاشع، لو أن شخصا أخبر في أثناء الصلاة أن أمه قد ماتت فبكى، هذا بكاء خاشع لدى مداخل. طيب، قال ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام. من نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النفخ في الصلاة كلام، هذا رواه سعيد بن منصور، قال البيهقي بسند صحيح، لكن الراجح لا نعم، وين هذا؟ أنا نسيت شيئا؟ أيوة نعم. قال ومن أنصت قليلا لمتحدث فلا شيء عليه. من أنصت قليلا يعني في أثناء الصلاة أنصت لمتحدث، هذا لا شيء عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أثناء الصلاة أو بعد أن فرغ من الصلاة قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، يعني هو يصلي فيسمع صوتا من خلفه يظن أنه أخطأ في القراءة فيصمت فلا يسمع شيئا، لذلك قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. إذن هنا ربما أنصت إليهم صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا، فلذلك من أنصت فلا شيء عليه. ومن قام من الركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. من قام من ركعتين معناه نسي التشهد في الأوسط، من قام من ركعتين قبل الجلوس إن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه يرجع ولا شيء عليه قبل أن يفارق، يعني هو الآن تهيأ القيام ثم تذكر أن هذا هو الجلوس الأوسط يرجع ولا شيء عليه لكن إن فارق الأرض بيديه في هذه الحالة يتمادى ولا يرجع، لأنه الآن شرع في فرضين. طيب، ويكون في هذه الحالة عليه سجود القبر قبل السلام كما ذكرنا قبل قليل. قال وسجد قبل السلام، لكن يبقى السؤال إن رجع بعد المفارقة يعني استتم قائما ثم قيل له سبحان الله رجع، قيل تبطل صلاته، والمشهور أن صلاته صحيح، ولهذا قال إن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. سجد بعد السلام لماذا؟ لأنه زاد الآن زاد قياما في صلاته فيسجد قبل بعد السلام. ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، هذا كما ذكرناه لحديث ابن عباس أنه قال النفخ في الصلاة كلاما، لكن يشكل على هذا حديث ابن عمر في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاة الكسوف نفخ صلى الله عليه وسلم ودعا الله جل وعلا. لهذا بعض الفقهاء قال الصحيح أن صلاته لا تبطل، وخاصة إذا كان لحاجة، أن بعض الناس قد ينفق مثلا تدب حشر على يده فينفق هكذا، لكن إن كان لغير حاجة هذا هو قد يقال ببطلان الصلاة. قال وإن كان عامدا بطل صلاته، ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد، لأن القاعدة أن المشغولة لا يشغل، ولا يرد على من شمته، لو أن من سمعه قاله يرحمك الله قال لا يرد عليه، ولا يشمت عاطسا، فإن حمد الله فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ذكر يسير. وقد حصل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عاطسا في الصلاة، طبعا معاوية بن الحكم السلمي، سمع رجلا عطس شنو في الصلاة فقال له يرحمك الله، ومع ذلك لم يبطل صلى الله عليه وسلم صلاته. قال ومن تثاءب في الصلاة سد فاه، ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج الحروف. معناه لو يعني بعض الناس إذا أراد تثاؤب ربما يأتي بصوت عالي، فمثل هذا ينبغي أن يسد فاه أو يكتم هذا شنو بثوبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتم التثاؤب ما استطاع الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. شك في حدث هل أحدث أم لا، ثم تفكر قليلا فتبين له أنه لم يحدث، يستمر في صلاته ولا شيء عليه. شك هل يعني هناك نجاسة أصابت ثوبه أم لا، ثم تيقن أن النجاسة لم تصبه، لا شيء شنو لا شيء عليه في كل هذه الأحوال. قال أو التفت في صلاته فلا شيء عليه، كذلك إذا التفت الإنسان في صلاته إلا إذا التفت بدنه كله. استقبال القبلة الواجب يا إخوان يكون بالقدمين، يكون شنو بالقدمين، كيف يعني؟ يعني إذا استدار بقدميه في هذه الحال يكون قد انحرف عن القبلة، لكن لو أن الإنسان في أثناء الصلاة التفت كما بينا أو كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان بن العاص قال ادخل عن يساري، وطبعا سيلتفت إلى يساري ولم يستدبر القبلة، لأن البدن الآن تجاه شنو تجاه القبلة. ولهذا العلماء يقولون القبلة التي تنطل الصلاة بالانحراف عنها هي كما إذا استدار الإنسان شنو بقدميه، هذا واضح. طيب لهذا يقول أو التفت في الصلاة فلا شيء عليه، لكن هذا إن كان لحاجة، إن كان لحاجة. قال وإن تعمد فهو مكروه، تعمده لغير حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العمد. وإن استدبر القبلة قطع الصلاة لأن صلاته بطلت. إن استدبر القبلة يعني انحرف برجليه صلاته شنو باطلة. طيب قد يقول قائل ها صلاة مسجد أهل قباء، هؤلاء ما مضى من صلاتهم كان صحيحا، ما مضى من صلاتهم كان شنو كان صحيحا، لأنهم في ابتداء الصلاة الذي يعلمونه أن القبلة إلى الشام، واضح هذا، القبلة إلى شنو إلى الشام، فافتتحوا الصلاة إلى جهة هم على يقين من أنها شنو صحيح، إذا ما مضى من صلاتهم صحيح، فلذلك عندما استداروا إلى الكعبة بنوا صحيح على صحيح ما في إشكال. لكن مثلا من انحرف عن القبلة بالكلية هذا أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، ومن أخل بشرط من شروط صحة الصلاة فصلاة شنو باطلة. قال ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاصم وصلاته صحيح، يعني من وقع منه فعل محرم في أثناء شنو الصلاة. قيل إن قوله تعالى في سورة الحجر ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قيل هذه نزلت في أفراد كانوا في أثناء الصلاة، طبعا النساء كنا يصلين خلف الرجال، في أثناء الصلاة كان أحدهم يصلي وينظر من تحت رجليه إلى النساء، ذكر هذا ابن كثير عليه رحمة الله في التفسير. فالله جل وعلا حذرهم بقوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. مع ذلك لم يبطل عليه الصلاة والسلام صلاتهم، قالوا لانفكاك الجهة في هذه الحالة. إذا من وقع منه فعل محرم، يعني الإنسان في أثناء الصلاة مثلا قد ينظر إلى امرأته ها ويتفكر في محاسنها، هذا فعل محرما ونقص أجره من صلاته، لكن صلاته ماله صحيحة في هذه الحالة. طيب، قال ومن غلط في القراءة لكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام، يعني إنسان غلط في أثناء الصلاة فأتى بكلمة من غير القرآن، هذا كمن تكلم ساهيا. كمن تكلم شنو؟ ساهيا. ومر معنا أنه من تكلم ساهيا عليه سجد شنو؟ عليه سجد سواء. لكن إن زاد كلمة من غير السورة، هذا يحصل كثير من الأئمة، هناك بعض الآيات متشابهة فيزيد كلمة في أثناء شنو؟ القراءة من سورة أخرى، فقالوا هذا لا شيء عليه. ولهذا قال وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام، يعني إذا كان إذا كانت هذه زيادة تغير المعنى أو تفسده بالكلية في هذه الحالة يسجد بعد السلام كما بين رحمه الله. قال ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه، إنسان حصل له نعاس في أثناء الصلاة، هذا يحصل كثير من الناس، فلا سجود عليه. وإن ثقل نومه أعاد الصلاة، يعني إنسان نام في أثناء الصلاة نام نوما ثقيلا حتى فقد الإدراك كليا، هذا بطل وضوءه ولهذا تبطل صلاته، لأن النوم الثقيل من نواقض شنو؟ من نواقض الوضوء. ولهذا قال وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء معا. وأنين المريض مغتفر، إنسان يئن من المرض في أثناء الصلاة، هذا الشيء يحصل غلبة فلا شيء فيه. والتنحنح للضرورة مغتفر، قد يكون مثلا بسبب إشكال حصل في الصوت فيتنحنح الإمام مثلا أو أي مصلي، لا شيء عليه في هذه الأحوال. والإفهام منكر، فنحن أراد به أن يفهم غيره، يعني أنت تصلي ناداك والدك فتنحنحت لكي يلتفت إليك فيعلم أنك في الصلاة، قال هذا منكر، فالمشغول لا يشغل في أثناء الصلاة. لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أحيانا ربما قلق عليه الباب في أثناء صلاته فيتنحنح صلى الله عليه وسلم، لهذا قال ولا تبطل الصلاة به. وذكر هنا حديث عائشة بن أبي طالب قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي. فمن ناداه أحد فقال سبحان الله كره وصح الصلاة، ناداه أحد في أثناء الصلاة قال سبحان الله كره وصحت صلاته، وقيل تبطل صلاته لأنه تعمد زيادة كلام شنو؟ أجنبي، وهذا هو الذي يعني يجري على القواعد. قال ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، سان غلبته آية عارفا بعدها عارفا، لكن هذه تسجد عليه لم يستطع أن يأتي بها، له أن يتركها ويذهب شنو؟ إلى غيرها. قال فإن تعذرت عليه ركع، طبعا هذا إن كانت في غير الفاتحة يركع، أما الفاتحة فلا لابد من يعني ولو يعني حصل هذا بالنظر إلى المصحف، ولهذا قال رحمه الله ولا ينظر مصحفا بين يديه بالنسبة لي من تجد عليه آية، لأن هذا فيه أفعال كثيرة منافية للصلاة، فلا يفتح مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف أو بغيره، الفاتحة لا بد من كمالها، سواء لم يستطع أحد أن يساعدك فيها ما في إشكال تفتح لك شنو مصحف. قال فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وهذا معناه أن صلاته صحيحة. وإن كان أكثر بطلت صلاته لأن اليسير مغتفر. ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، وطبعا هذا كما يقال ملقوف، يفتح على غير إمامه، هو في أثناء الصلاة وبجواره آخر يصلي وقفت لآية فتح عليها ويساعده فيها، هذا شغل نفسه بشيء لا ينبغي أن يشتغل به. نعم. ليش نوع؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تقصد التأمل فيها؟ التأمل فيها. أيوة، ما في إشكال إن شاء الله. ما في إشكال، صحيح. طيب، قال ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. يعني الإمام طبعا خاصة في رمضان، كثير من الناس أي واحد بيكون فاتح موبايل وفاتح مصحف بيعملوا إزعاج كبير جدا لشنو؟ للإمام. واحد تلقى في آخر الصف ها ودار يفتح، يتسابقون على الفتح شنو عليه. ليه؟ كويس، هو أصلا أولا ينبغي أن يدرك، تخليه يحدي لما نكرره ها يحدي لما تغرب وتب غربته يفتح عليه الحافظ. بعض الناس ده إشكال كبير، بيكون هو أصلا السورة ما حفظها، لكن جاءت في رأسه آية احتمال تكون يعني بقوم بالصقر، يعني لا بخليك أنت تعيد الآية علشان تأتي بها، ولا بيسكت بس بيشوف احتمال تكون مع شنو الآية ذيك، كلمة احتمال تكون مع بدك ليه. كويس، وهذا خطأ، يعني لا يصح من الناس في هذه الحال. طيب، قال ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. يعني من جال فكره بمعنى أنه بدأ يتفكر في أمور الدنيا فهذا بطل، عفوا نقص ثوابه، لكن صلاته شنو؟ صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل ربما يصلي الصلاة ولا يناله مثلا نصفها، لا ينال ربعها، لا ينال او ينال ربعها او ينال خمسها او هكذا. قال رحمه الله من دفع الماشي بين يديه او سجد على شق جبهته او سجد على طية او طيتين من عمامته فلا شيء عليه ولا شيء في غلبة القيء والقلس في الصلاة. من دفع الماشي بين يديه، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. إذن هنا هذا الدفع أذن به الشرع وما ترتب على المأذون فغير مضمون كما يقول العلماء. كذلك من سجد على شق جبهته، يعني لم يسجد على الجبهة الكاملة إنما سجد على شيء منها، فأيضا القاعدة الفقهية عند العلماء أن الأمر يتحقق بأوائل الأشياء. يعني مثلا إذا جاء لي إشر فشربت جرعة واحدة امتثلت أم لا؟ ها؟ امتثلت، يعني هل يشترط أن أروى؟ لا يشترط هذا. قالوا كذلك الأمر يتحقق بأوائل شنو؟ بأوائله، بأوله لا بآخره. طيب، قال أو سجد على طية أو طيتين من العمامة، هذا أيضا لا شيء عليه، وإن كان أكمل أن يسجد الإنسان على جبهته كاملة. أما إن كثرت الطيات بحيث ترتفع الجبهة على الأرض في هذه الحالة تبطل شنو؟ الصلاة. ولا شيء في غلبة القيء، يعني من غلبه القيء خرج غلبة هذا لا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذرأه القيء فلا شيء عليه. لكن إذا تعمد الإنسان إخراجه في أثناء الصلاة هنا تبطل شنو؟ تبطل صلاته. والقلس الماء الذي يخرج أحيانا من يملؤون بطونه في رمضان وغيره يملؤون بطونهم، إذا خرج غلبة أيضا لا شيء عليه. قال رحمه الله وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إمام ضامن، فالسهو الذي يقع من المأموم هذا يتحمله الإمام إلا في الفريضة، وفي الفريضة يتحمل الإمام عنك الفاتحة، يتحمل الإمام عنك الفاتحة، أما ما سواها فلا بد من الإتيان به. وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه، وإن لم يطمع ترك الركوع واتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه. لسان زوحي أو أحيانا يحصل بأن يغيب الصوت، يعني مثلا بعض الناس في الجمعة الإمام يكون الميكروفون بعيد يسمعون صوته إذا أراد أن يركع، لكن إذا سجد يغيب عنهم الصوت، وأحيانا تنقطع الكهرباء في أثناء شنو؟ في أثناء الصلاة، فلا يدرون ماذا يفعل. فهذا إن علم بموضع الإمام، يعني مثلا هو راكع ظل راكعا والإمام هو الآن ما عارف ما الذي عليه، هل هو رفع ساجد، ففي أثناء ركوعه أو بعد الرفع سمع الإمام يقرأ في الركعة الثانية، معنى هذا الآن سبق وشنو؟ سبق بأركان، هناك الرفع من الركوع، هناك السجدة الأولى والرفع منها والسجدة الثانية والرفع منها، صح؟ طيب في هذه الأحوال يجتهد في إدراك الإمام، يرفع يسجد وهكذا يلحق بالإمام، لحقه ما في شيء ما في إشكال، لم يلحقه يكون كمن سبق بركعة كاملة، يكون كمن سبق شنو؟ بركعة كاملة، يعني يواصل مع الإمام، الآن هو راكع فسمع الإمام يقرأ، يظل واقفا معه يرفع، ويكون كمن سبق بهذه الركعة شنو؟ كاملة. فإذا هذا في كل ما ذكره من الأحوال، سواء زوحم الإنسان، زوحم ما لقى طريقة يركع، أو نعس في أثناء الصلاة، أو غاب عنه الصوت، في كل هذه الأحوال الحكم ما ذكرناه، هذا معنى قوله وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو في غير الأولى، في غير الأولى معناه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه كما واضح، وإن لم يطمع ترك الركوع واتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد السلام. ثم قال رحمه الله وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع، وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا، وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود، يعني إذا لم يستطع أن يلحق بإمامه، ذكرنا أنه يكون كمن ترك شنو؟ كمن ترك ركعة كاملة يأتي بها قضاء، لكن هل عليه سجود سهو؟ لا، إلا إذا شك بعد ذلك، إلا إذا شك في شيء من صلاته كما قال عليه رحمه الله إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود. قال رحمه الله من جاءته عقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، إلا إذا أدى هذا إلى أفعال كثيرة واستقبال للقبلة في هذه الأحوال تبطل ثم تبطل الصلاة، لهذا قال إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع، لأن الأفعال الكثيرة لمبطلات الصلاة. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر، لأنه كما ذكرنا قبل قليل في القاعدة وإن شك مرء عن فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، كأن هذا معناه أن الإنسان في الأصل لا يتكلم بين الشفع والوتر، إنما مباشرة يأتي بالوتر بعد السلام بعد سلامه من الشفع، لكن إن تكلم فلا شيء عليه. هذا يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي الشفع ويأمر ببعض حاجته صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بالوتر بعد ذلك. قال وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه، كان عامدا كره ولا شيء عليه، والراجح أنه حتى وإن كان عامدا فلا كراهة في هذا الحال. قال والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته. المسبوق الذي أتى والإمام في آخر الصلاة جالس للتشهد الأخير، كبر الله أكبر وجلس معه، هذا لا تثبت له أحكام المأموم. ولهذا لو حصل منه هذا في صلاة الجمعة، يعني واحد جه صلاة الجمعة لقى الناس في التشهد، كيف يصليها؟ يصليها ظهرا، صح؟ لم تثبت له أحكام المأموم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأحاديث قال: إذا أتيتم الصلاة أو إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. طيب، إذا مثل هذا لا تثبت له أحكام المأموم. لو كان على الإمام سجود قبلي، هل يسجده معه؟ لا يسجده معه. إذا سجده معه يكون كمن تعمد زيادة أركان في الصلاة، وبهذا أبطل صلاته. هذا واضح؟ ها؟ أيوة سامع. نعم، لا تجيب ركعة واحدة بس. أي. طيب، إذن في السورة اللي ذكرناها يا إخوة، واضحة ولا غير واضحة؟ طيب، قال: وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وأخر البعدي. وهذا واضح، يعني أدرك مع الإمام ركعة كاملة وعلى الإمام سجود قبلي، يسجده شنو؟ يسجده معه. إن كان عليه سجود بعدي يؤخره إلى قضاء، إلى الفراغ من صلاته. قال: وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته. يعني إن كان على الإمام سجود بعدي فسجده معه المسبوق عمدا بطلت صلاته، أما إن سجده معه سهوا لا تبطل صلاته، بطلت صلاته في الصورة الأولى. لماذا؟ لأنه أخل بهيئة الصلاة. قال: وإن كان ساهيا سجد بعد السلام، وإذا سهى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، يعني الإمام يتحمل عنك ما دمت وراءه، فرغ من الصلاة صرت وحدك أنت تتحمل ما يحصل من خلل في صلاتك، ولهذا قال: فهو كالمصلي وحده. وإن ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. هذا ما صورته؟ هذا إمامه عليه سجود بعدي، ما حكمه؟ ذكرنا أنه يؤخره متى؟ إلى آخر الصلاة، يعني بعدين سيأتي به بعد شنو؟ بعد السلام. لكن هو في أثناء صلاته عندما أراد أن يكملها حصل منه نقص، حصل منه شنو؟ نقص. إذن هنا اجتمع عليه موجب البعد وموجب القبل، فيجعله قبل شنو؟ قبل السلام، كما بين رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: ومن نسي الركوع وتذكر في السجود رجع قائما، ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. نسي الركوع، لم يركع، سجد، في أثناء السجود تذكر أنه شنو؟ أنه لم يركع، هذا يرجع قائما. وهذا بناء على أن فعل الركوع من قيام مقصود، يعني القيام هذا مقصود، فيرجع قائما يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع. وبعض العلماء قالوا يرجع محدودما حتى يصل إلى محل الركوع. دي فهمتها لسه؟ صورتها كيف؟ ممكن يشوفها. يعني الآن هو ساجد، اسجد. طيب، بناء على الكيفية الأولى هو الآن تذكر أن عليه ركوع، هيقوم طوال ارفع ارفع ارفع ارفع فوق هم. ايوه، لا كمل مره كويس، يقرا شيئا ثم يركع. ده بناء على القول شنو؟ الاول. لكن على القول الثاني اسجد، وهو الان تذكر ان عليه شنو؟ ركوع، يرجع كده منحني، ارجع لحد لما تحصل محل الركوع، ارفع ارفع، لكن منحني منحني، ارفع فوق. ايوه، وخليك مع ركوعك بس قبلك كده، كويس بهذه شنو بهذه الكيفية. طيب قالوا من نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد القيام رجع جالسا. يعني إنسان سجد سجدة واحدة ثم لما قام تذكر أنه سجد شنو سجدة واحدة، ده في الحقيقة ترك ركن، ترك ركنين، الجلوس بين السجدتين والسجدة شنو الثاني، ولذلك سيرجع جالسا ويأتي بالذكر ويسجد. فهمت هذه كيف؟ والآن أسجد. طيب قم طوالي فوق، قم. أيوة تذكر أنه سجد شنو واحدة، أرجع جالس. أيوة هنا، ويأتي بالجلوس بالدعاء شنو بين السيدتين صح، ويسجد. هذا واضح؟ طيب قال ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد القيام رجع جالسا وسجد إلا أن يكون قد جلس قبل القيام. لو كان كبير جلس ما في إشكال يسجد مباشرة فلا يعيد الجلوس. ومن نسي السجدتين خر ساجدا ولم يجلس، يعني هو أصلا ركع وبعد الرفع شرع طوالي في القراءة، ها؟ هذا يخر شنو؟ يخر ساجدا مباشرة. قال ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. لماذا؟ لأن ما فعله يعتبر زيادة. قال وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام. هذا ما صورته؟ طبعا الأصل أن الإنسان إذا نسي ركنا من أركان الصلاة عليه أن يأتي إليه ما لم يصل إلى موضعه. يعني أخونا ذا قبل شوية ذكرنا أنه إذا نسي سجدة واحدة وقام ماذا يفعل؟ يرجع. لكن تذكر هذه السجدة وهو راكع، وهو شنو؟ راكع في الركعة الثانية التي تليها. هنا ما عنده حل غير أنه يكنسل الركعة الفاتت. واضح هذا؟ كلها من عليها كروس ويعتبر هذه الركعة محلها. كلام كده واضح؟ طيب هذا إذا ركع من الركعة التي تليها، في هذه الحالة يلغي الركعة الأولى. ولهذا قال وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها، فهم معاي متصورين؟ ها؟ تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها. يعني اعتذروا لو كانت الركعة الخلل هذا في الأولى حيبقي الثانية دي بقاش الأولى ويزيد ركعة في موضعها. وسجد قبل السلام، قال وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام متى؟ إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة. إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة، ليه هنا في هذه الحال سيلغي؟ لأنه عنده نقص لإحدى السور. يعني تذكر في الركعة الثالثة أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الثانية. فهم معي؟ طيب ماذا يفعل؟ حيبقى طبعا الثالثة هذه قرأ فيها شنو؟ ماذا قرأ فيها؟ الفاتحة وحدها صح؟ إذن سيجعل الركعة الثالثة هذه الركعة شنو؟ الثانية. واضح؟ لكن حيكون فيها نقص لشنو؟ للسورة. طيب هذا النقص سيسجد له شنو؟ بعد السلام ولا قبل السلام؟ يسجد له قبل السلام. في هذه الحالة اجتمع عليه زيادة ونقصان. فإن معي الزيادة الركعة اللي ألغاها كاملة، زيادة الركعة اللي ألغاها كاملة، والنقصان اللي هو شنو؟ ها؟ النقصان اللي هي الركعة السورة، ها؟ التي ألغاها في الركعة الثالثة. لكن كده حيسجد متى؟ يسجد ها؟ قبل السلام تغليبا لجانب اسمه لجانب النقصان. قال وإن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتها، كأنه هنا في نقص. المهم لو ما كانت هذه من الأوليين كويس، يعني كانت مثلا هذه الخلل ده كان في الركعة الثالثة سجد فيها سجدة شنو واحدة، وتذكر هذا وهو راكع في الركعة الرابعة، ماذا يفعل؟ سيلغي الركعة الثالثة ويجعل هذه هي شنو الثالثة، ويأتي بركعة بعدها، ومتى يسجد؟ بعد السلام. كلام كده واضح؟ قال ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطل الصلاة، هذا كما ذكرناه قبل قليل، لأن من شك في فعل الأصل أنه لم يفعله. ثم يقول رحمه الله والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، يعني السهو في الصلاة المقضية كالسهو في الصلاة المؤدة واحد، يعني ما في واحد يقول له أنا الآن أصلي الصبح بعد طلوع الشمس لأني نمت عنها، فإذا حصل له خلل يقول لا دي صلاة مقضية، الحكم واحد. والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في ست مسائل، هذه الأصل أن الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة الاستواء في الأفعال، إلا ما دل عليه شنو الدليل في الفرق بينهما. هناك مسائل ست فيها فرق أو يفرق فيها بين الفرض والنافلة، أولها الفاتحة، وثانيها السورة، وثالثها السر، ورابعها الجهر، وخامسها زيادة ركعة، ونسيان بعض الأركان إن طال. ثم أراد أن يفسر قال ومن قطع النافلة عمدا، لا هذا ليس هو التفسير الذي يتصور. طيب ما معنى الفاتحة؟ الفاتحة بمعنى أن من نسي الفاتحة في صلاة النافلة، نسي الفاتحة قرأ سورة فقط والأركع، قالوا في هذه الحالة يتمادى في صلاته، يكمل صلاته ويسجد لها قبل السلام في هذه الحالة، هذه الفاتحة. كذلك السورة، إنسان اكتفى فقط بقراءة الفاتحة في النافلة ما في مشكلة، حتى ولو كان شنو ولو كان عمدا، يعني قراءة الوتر بالفاتحة بس صلاة شنو صحيحة سواء كان هذا عمدا أو شنو أو سهوا. والسر الأصل في النوافل إن كانت نهارية أن يسر فيها إلا ذوات الخطر، وإن كانت ليلية أن يجهر فيها، كما قال صاحب أسهل المسالك قال نعم في نظمه قال واجهر بنفل الليل تعطى القربة وفي النهار السر لا بالخطبة. فالآن مثلا الناس في الشفع والوتر يقرؤون السر ولا جهرا؟ سر. عند المالكية الأصل أنهم يقرؤون جهرا، هم لا يجهرون بهذا إلا في رمضان، إلا في رمضان، والأصل أنهم يجهرون. طيب فعلوا هذا عمدا أو سهوا الأمر في ذلك شنو واسع. قال وزيادة ركعة، طبعا في صلاة الفرض من زاد ركعة، يعني الآن مثلا أنا أصلي العصر في أثناء القيام تذكرت أن هذه هي الركعة الخامسة، ماذا أفعل؟ أجلس مباشرة. طيب أنا راكع تذكرت أن هذه الخامسة، لا ترفع منها، تجلس مباشرة، يعني لا يجوز لك أن تزيد في الفرض. لكن مثلا إنسان يصلي ركعتين زاد ركعة كاملة كويس، ماذا يفعل؟ يأتي برابعة، هذا في صلاة النافلة. قال ونسيان بعض الأركان إن طال، مر معنا قبل قليل أن من نسي ركنا من أركان الصلاة المفروضة وطال الفصل ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة ويجب عليه أن يقضيها. لكن إن كان هذا في النافلة، النوافل لا تقضى، النوافل لا تقضى، هذا واضح؟ طيب يقول عليه رحمة الله ومن قطع النافلة عمدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا. المالكية عندهم الأصل أن النفل لا يلزم بالشروع فيه، يعني أي عبادة نافلة مستحبة الأصل أنها لا تلزم بالشروع فيه، إلا ست أو سبع أشياء قالوا من شرع فيها يلزمه أن يتمها، كما قال في المراقي: والنفل ليس للشروع يجيب في غير ما نظمه مقرب، قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامده. يعني هذه السبعة التي ذكروها من شرع فيها يجب عليه أن يكملها، شرع في صيام نافلة تطوع الله جل وعلا يجب عليه أن يكملها لقول الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. شرع في صلاة نافلة يجب عليه أن يتمها، إذا قطعها يقضيها. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن قطع النافلة عمدا أو ترك منها ركعة أو سجدة أعادها أبدا. ومن تنهد في صلاته فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحروف. تنهد معناه يعني حصل منه، طبعا هذا لا يصدر إلا من شخص به إشكال، يعني مثلا هناك ضيق، هناك مرض، حصل له ضيق في النفس فتنهد، كويس، هذا لا شيء، شنو؟ لا شيء عليه. قال: وإذا سهى الإمام بنقص أو زيادة سبح به المأموم إذا قام الإمام من ركعتين. سبح به المأموم إذا سهى الإمام بنقص، نقص أو زال، هنا يسبح شنو؟ من خلفه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. إذا قام الإمام من ركعتين فسبح به، فإن فارق الأرض فاتبعه. يعني الإمام نسي الجلوس الأوسط، قام قل له سبحان الله عنده إذا أراد أن يقوم. طيب استتم قائما اتبعه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن جلس إمامك في الأولى أو الثانية فقم ولا تجلس معه. وإن سجد واحد، إن جلس إمامك في الأولى أو الثانية، يعني الركعة الأولى الإمام جلس فيها، أنت على يقين أن هذه هي الأولى، لا تجلس معه، قم وقل له سبحان الله. كذلك إذا جلس في الثالثة لا تجلس معه. وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه. سجد السيدة واحد وأراد أن يقوم، قل له سبحان الله. طيب استتم قائما، الواجب عليه أن يرجع. طيب ما رجع، أنت إيت بالسجدة الثانية، ولهذا قال: فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركعة فاتبعه، يعني إلا إن خفت أن الإمام سيركع. في هذه الحالة اتبعه ولا تجلس معه بعد ذلك لا في ثانية ولا في رابعة. ليه؟ لأن الإمام الآن ناقص ركعة، فهمتم معي؟ اليوم الآن صلاة ناقصة شنو؟ ها؟ ناقصة ركعة. طيب قال: لا تجلس معه بعد ذلك لا في ثانية، لأن الثانية بالنسبة للإمام شنو؟ أولى، صح؟ وبالنسبة لك أنت الثالث، صح؟ والرابعة بالنسبة للإمام هي شنو؟ الثالثة، وبالنسبة لك أنت هي الرابعة. قال: لا تجلس معه في هذه الأحوال. طيب قال: فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلا من الركعة التي ألغيتها بانيا. طبعا لو اعتبرت أن هذه الركعة ألغيتها، كويس، زيد ركعة أخرى، لكن الذي ينبغي أن يزيدها من؟ الإمام، هو الذي حصل له خلل في صلاته وتسجد قبل السلام. فإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحدا يتم بكم. هذا طبعا الأصل، أنه إذا حصل من الإمام مثل هذا الخلل الكبير يحكم على صلاته بالبطلان، كويس، يحكم على صلاته، لأنه خاصة إذا ذكر من الناس قالوا له سبحان الله ولم يلتفت إليه. طيب فالإمام ينبغي عليه أن يأتي بركعته في هذه الحالة، فهو الآن يعتبر أن الإنسان إذا نسي أو إذا سجد سجدة واحدة يكون في هذه السورة عليه ركعة، صح؟ لو كان في ركعة من الركعات حصل السجود في موضع شنو؟ واحد، يعني الناس اقتصروا على سجدة واحدة، يكونون كمن تركوا ركعة كاملة. طيب الإمام لو يقتصر على صلاته هكذا كويس، ينبغي على الناس أن يتموا صلاتهم. يقول في هذه الحالة يقدمون واحدا منهم، لو ما قدموا كل واحد أتى بهذه الركعة والصلاة صحيحة. قال وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة فسبح به، سجد كم مرة؟ ثلاث مرات، فسبح به ولا تسجد معه. وإذا قام الإمام إلى خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيها. قام الإمام إلى خامسة، الذي يتيقن سببها أن احتمال الإمام هذا أخل بركن لم يقرأ الفاتحة في واحدة منها أو شك في ذلك يتبعه. لكن من كان على يقين من أنها زائدة، يعني مثلا صلاة الصبح كلها جهر، أنا كنت على يقين سمعت أن الإمام قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، والركعة الثانية قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، ما في أي نقصة، قام إلى ثالثة، إن اتبعته فصلاتك شنو؟ باطلة. ولهذا قال وجلس من تيقن زيادتها، فإن جلس الأول وقام الثاني بطل الصلاة. يعني الذي يشك في النقصان يجب عليها أن يتابع شنو؟ يتابع الإمام، لو جلس صلاته باطلة، والذي تيقن الزيادة إن تابع الإمام صلاته باطلة. طيب، ثم يقول علي رحمة الله في آخر هذه الجزئية وإذا سلم الإمام قبل كمال الصلاة سبح به من خلفه. الإمام إذا سلم قبل كمال الصلاة من خلفه يسبحون به، فإن صدقه كمل صلاته. لو أن الإمام هنا أخذ بقول من سبح به يعتبره ويعمل عليه وسجد بعد السلام، ليه؟ لأنه زاد سلاما، زاد شنو؟ سلام. قال وإن شك في خبره، يعني سبح به واحد من الناس وهو الآن شك، احتمال الزود يكون كلامه صحيح احتمال يكون شنو؟ غلطان، له أن يسأل يا حاج فلان رأيك شنو في الصلاة؟ ها؟ يسأل من خلفه، لأنه فعلا تأخذنا قصطة الصلاة لسه عناس، من خلفه يكمل له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. إذا شك النبي عليه الصلاة والسلام في كلام من؟ في كلام ذو اليدين، فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ سأله، قالوا نعم، أخذ بعد ذلك بقول الناس صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك يجيبونه، وإن تيقن الكمال عمل على يقين. يعني الإمام لو كان متأكد أن الصلاة كاملة لكن في واحد ورقة قال سبحان الله ما يشتغل، إنما يعمل على يقينه وترك العذرين، إلا أن يكثر الناس خلفه. لو التسبيح ده ما كان من واحد ثلاثة أربعة عشر سبحان الله سبحان الله، يقولوا هل نقول لك لو في اثنين قالوا خبارك ما فيش المسيعة صح؟ قال وإلا أن يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليه في هذه الحالة. هذا واضح؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد أكملنا مثل الأخضر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.